السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب المساقات والإجارة، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وإن كان في سند ضعف، لكن معناه صحيح ويتمشى مع النصوص الصحيحة، لأن إعطاء الأجير أجره دون المماطلة فإن ذلك من العدل والحق الواجب، وأن المماطلة بالحقوق ظلم. وليس قوله قبل أن يجف عرقه بمعنى التحديد القطعي، لكن المقصود أن تعطيه حقه مؤجلا بدون مماطلة ولا أذية، ما دام أنك استوفيت العمل ووفى بما التزم به فعليك أنت بالمقابل أن تعطيه حقه بدون مماطلة وبدون نقص أو جحد حق أو شيء أو جحد شيء منه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأن هذا من حقه واجب. أنت لو قصر في شيء من عملك لما تسمحت، وربما تكلمت، وربما جرحته بأشياء وخاصمته، فإذا أعطيه حقه. لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن حتى يحب لأخيه فيحب نفسه. ما دام أخذت حقك فأعطيه حقه، هذا هو العدل وهذا هو الإسلام، سواء كان هذا الحديث ثابت أو يثبت هذا الحكم بالنصوص الأخرى. مطل الغني ظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. تحديد الأجرة وتحديد المدة وكيفية العمل هذا يجب، لأن بذلك تستقيم الأمور وتنقطع الخصومات ونسلم من الخلاف. فالمجاملات في البداية قد لا تتم عند النهاية، فبعض الناس يقول اشتغل لي هذا العمل وأنا إن شاء الله أنا وياك ما نختلف، أو العامل يحسن الظن بصاحب العمل ثم يقول ما نختلف، إن شاء الله سأعمل هذا العمل إن شاء الله ما نختلف. لكن إذا جاء تسليم المال اختلفنا. الآمر ربما يكون محسن الظن أنه سيجود ويعطيه أكثر من حقه، وهذا ربما أنه فيه شيء من الطمع والجشع فتأبى نفسه أن توفيه حقه فيحصل الخلاف والنزاع والشجار والبغضة والغل بسبب شيء تافه من أمور الدنيا. لكن حدد المدة، إذا كان هذا العمل يمكن أن تحدد مدته أو يحدد العمل وتحدد الإجرة، فإما أن تقول تشتغل عندي يومين كل يوم بعشرة لهذا العمل الذي تخصصه، أو تقول تنجز لي هذا العمل جدار تبنيه طول عرض كذا وكذا تحديده وأعطيك 100، أنجزه بيوم ساعة بيومين بثلاثة، هذا تنقطع به الخلافات والنزاع وتقوم به الحقوق. أما ما نختلف هذا ليست قاعدة متفق عليها، قليل من الناس الذين إذا قالوا ما نختلف أنهم يتفقوا فعلا، صاحب العمل يجود والعامل ربما يكون قنوع ثم تصلح الأمور، لكن هذا متى؟ فأحسن ما يكون هو الاتفاق، الاتفاق والمؤمنون عند شروطه، اعمل لي هذا الشيء بكذا وكذا، اشتغل لي يومين بهذا العمل وأعطيك كذا وكذا، خلاص كل عارف ما له وما عليه، ونبقى إخوان ما نختلف. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من شروط صحة الأجرة أن تكون الإجارة معلومة، بأن يبين قدر الأجرة، فإن لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح للجهالة تبطل الإجارة، لكن يعطى الأجير أجرة مثله. نعم، إذا ما اتفقوا فإنه يسأل أهل المعرفة عن مثل هذا العمل كم يستحق فيعطى أجرة مثله، إذا قالوا هذا العمل عادة يستحق 100 نعطيه 100 أو أكثر نعطيه أكثر على حسب الاتفاق. لو أعطيته بيتك يسكنه وقلت له أنا وأنت إن شاء الله ما نختلف اسكنه ما دمت محتاج وأنا وأنت إن شاء الله ما نختلف، فقال طيب جزاك الله خير إن شاء الله ما نختلف، سكن فيه شهر شهرين ثلاثة، لما استغنى هو وجئت تسلم البيت كم أعطيك يا أخي؟ أن جلس ثلاثة أشهر كل شهر 500 ريال، يا الله يا أخي كثير، كيف؟ أنا أجد 200 أسكن، الله عدنا بيتي هذه أجرته، سلم 1500 أجار ثلاثة أشهر وإلا معناه أنك ما أعطيتني حقي. عند ذلك إنشاء الخلاف. المرجع العرف، نرجع لأهل العرف نسألهم هذا البيت كم يساوي في الشهر؟ يساوي كذا وكذا، سواء أكثر مما قال أو أقل فيعطيه حقه ويكون فصل بينهم. إذا لم يتفقوا من الأصل فارجعوا إلى أهل العرف، يعطى أجرة المثل هذا بالنسبة مثلا للسكن. والعمل كذلك إذا كان شيء شغلة معينة نسأل في المعرفة هذا العمل كم يستحق العامل فيه، يستحق هذا خلاص. لكن الأفضل من البداية نتفق على كيفية العمل مقداره، وإذا كان تحديده بالمدة ثم تحديد الأجرة حتى لا يبقى لأحد منهم شيء على الآخر، لا يبقى أشياء معلقة تورث البغضاء والفرقة والعداوة بيننا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال: روي مرسلا. هو كما قال اختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، والراجح الأول. هذان الحديثان يدلان على أن من سبق إلى أرض ليست لأحد ولا يتعلق بها حق عام لأهل البلد، بمعنى أن أهل البلد يحتاجونها كمرفق لمصلحة الجميع، أرض بيضاء خالية لا يتعلق بها حق لا خاص ولا عام، فقام وعمرها أحياها إما بعمران أو بتحويض إدارتها بسور منيع أو بحفر بئر وإجراء الماء للزراعة. هذه الحالات التي غالبا يكون فيها الإحياء. فمن فعل ذلك في أرض كما ذكر، أرض بيضاء ليست لأحد لا قديما ولا حديث ولا يتعلق بها حق خاص ولا عام، فإن من عمرها وأحياها فهو أحق بها من غيره. والتعمير مثل ما قلنا إما بإحاطتها بسور على أمل أنه سيبنيها إن كانت أرضا سكنية أو سيزرعها إن كانت زراعية، أو أحياها بحفر بئر وإجراء الماء وغرس بعض الأشجار أو إلقاء بعض البذور زراعة، أو إقامة بناء. فإذا حصل ذلك فهو أحق بها. هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام حكم به، وحتى عمر رضي الله عنه كان يحكم به، والأمر عليه يعني استمر على ذلك. لكن في زمننا الحاضر لما كثر الطمع والجشع وعدم القناعة والوقوف عند حد، وحصل خلافات وربما مخاصمات ومضاربات وربما قتل كما سمعنا في بعض الحالات، حصل قتل وقتيل على خلاف من أجل هذه أرضي وهذه أرض أخذتها أنا أولا، فلذلك الدولة منعت أن يأخذ الإنسان شيء ويدعي أنه حياه، بل يقدم طلب منحة والإدارة المسؤولة عن هذا تنظر في هذا الطلب، وإذا أمكن أعطته منحته سواء هي أو أكثر أو أقل فيكون فبذلك يأخذ فيها صك وتكون له ملك شرعية، وإلا فالعمل على إحياء الموات معمول به إلى عهد قريب لولا ما حصل من المشاكل والخلاف، لأن كلما أنشأ الناس كلما أنشأوا مشكلة وحصل فيها مضار يترتب عليها نشأ لها نظام تشديد من أجل المنع من تكرر ما لا ينبغي أن يحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. الحمى حمى الله محارمه، وحمى الرسول عليه الصلاة والسلام ما حماه لمجل مصلحة المسلمين، فقد يحمي بعض الأراضي من أجل بعض المواشي التي تكون لبيت المال كإبل الصدقة، والسلطان له أن يفعل ذلك أيضا للمصلحة العامة. أما أنت تأتي إلى البر وتحوط لك مكان وتقول هذا حمى لي ما حجر عابه ولا أحد يحتطم منه ولا يأخذ منه كلا يعني حشائش، لا هذا ليس لك، فالناس شركاء في الماء والكلا والملح أو في رواية أو في النار فهم شركاء فيها، ليس أحد أن يختص بها إلا ما حزته وما ملكته. فنعم سلكم إذا جمعت حطبا وكدسته عندك أو جمعت ملحا وخزنته أو استخرجت ماء وجعلته في خزان لك أو بركة خاصة لك حق تتحكم به. أما أن تحمي شيء جزءا من الأرض لتختص به رعيا أو حطبا أو غيره فلا، إنما الحمى لله ورسوله، فحمى الله محارمه كما جاء في حديث النعمان ألا إن حمى الله محارمه. وأما ولي الأمر فهو مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يحمي للمصلحة العامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، ولو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله هو في الموطأ مرسل. لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز لك أن تضار أحدا فتختص بشيء من الحقوق العامة وتحوزه لنفسك مضارة لإخوانك المسلمين، أو تعتدي على أحد ظلما وعدوان فتضره، ولا ضرار من قبلك إذا أردت أن تأخذ حقك فلا تزيد بأخذ الحق، إذا أردت أن تقتص وتأخذ حقك منه فلا ضرار، خذ حدك بدون زيادة، ومن ضار مسلما ضاره الله، إذا ضارته مسلم تكون ظالما له، والظالم الله عز وجل ينتقم منه، من ضار مسلما ضاره الله، فلا ضرر ولا ضرار أيضا، هذا في كل شيء. بينك وبين زوجتك لا تضر ولا تضارهن لتضيق عليهم، ولا تضار المسلمين عموما فتختص بشيء هو من المنافع العامة، ولا تضار مسلما فتغلبه على حقه، والله للظالمين بالمرصاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود والصحابة بن الجارود. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. من أحاط أرضا، هذا يرجع إلى الحديث السابق التي أخذناها في كيفية الأشياء، إذا أحطتها في بنيان منيع وحددتها تماما على أمل أنك ستبنيها أو تزرعها فأنت أحق بها فهي لك، هذا على الكلام الأول. لكن كما قلنا أن الدولة لجأت الآن إلى المنع بسبب ما حصل من المشاكل والخلاف والخصومات والمرافعات التي سببها الجشع والطمع والخلاف بين الناس. أما في الأصل فإن الإحياء جائز ومعمول به، وطرقه كما ذكرنا، إما أن تحيطها بسور أو تجري فيها الماء للزراعة وتغرس فيها، أو تبني فيها سكنا فأنت أحق بها. أما لو جئت إلى أرض بيضاء وحفرت بئرا من أجل ماشيتك أو من أجل أن تقيم حولها شيء من الزرع، فالبئر تملك 40 ذراعا من كل جانب، يعني تقريبا 20 متر، هذه تكون لماشيتك مثلا نكون في البر وأردت أن تجعل ساقية لماشيتك، يمكن أن تحفر بئرا ولك عطن، يعني أرض تقطن فيها بهائمك ماشيتك من كل جانب 40 ذراعا، يعني 20 مترا من كل جانب، فهذا هو الذي تحصل به المصلحة بدون مضارة لأحد. هذا إذا كانت الأرض بيضاء ولم تكن الأرض البئر قديمة وأحييتها وبعثتها وحفرتها وكانت مندفنة، لا، أرض حفرتها أنت. أما إذا كانت أرض عادية يعني قديمة إنما جددت حفرها وليست لأحد، فإنها تملك 50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراعا من كل جانب للبئر العادية، يعني نسبة إلى عاد، يعني كناية على القدم أنها بئر قديمة ليست بدائية. أما البدائية 40 ذراعا، وجاء في بعض الروايات 25 ذراع والعادية 50. وعلى كل حال المرجع في ذلك إلى ولاة الأمر يحددون الشيء هذا بناء على ما ورد في قواعد الشرع، وبذلك يزول الخلاف. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وأما إذا كانت البئر للزراعة، إذا حفر بئرا للزراعة فإن له كل ما يحتاج إليها حولها من الأرض الموات، فإنه يملكه، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، فإنه كان الناس يحتاجون للزراعة إلى أرض يسيرة لأن قدرتهم محدودة، أما الآن فصارت القدرة أكثر فيحتاجون إلى أرض أكبر فيعطون من الأرض أو يمكنون من الأرض بقدر حاجتهم ويكون ملكا لهم. نعم، هذا إذا رجعنا إلى مسألة الإحياء وأنه معمول به ولم يكن هناك مشاكل، فإنه إذا أراد أن يحيي أرضا زراعية فإنه يحفر فيها بئر وما يحتاج إليه من الأراضي يأخذه، ثم إذا أحياه بالفعل أجرى الماء عليه وقام بزرعه وغرسه فهذا يملكه قلت أو كثرت. لكن نحن نقول هنا 40 ذراع إذا كان المقصود فقط أن يكون عطلا لبهائمك ومكان تجتمع فيه حتى تكون قريبة من الماء تشرب منها، أما للزراعة فالزراعة ما يكفيها 40 ذراع ولا 50 ولا حتى 1000 ذراع، يعني خاصة الآن بسبب وجود الآلات التي تعين على توسعة الزراعة واستخراج الماء من أعماق الأرض مثلا تحتاج إلى كلفة أكثر، فلذلك تحتاج إلى أراض أوسع. فكل زمان على ما يليق به، والقواعد الشرعية هي الأساس موجودة، لكن ولي الأمر له حق التصرف والاجتهاد حسب قواعد الشرع من أجل المصلحة العامة، وأيضا الحرص على عدم الخلاف والنزاع والمشاكل التي قد تحدث بسبب الطمع في حيازة الأرض. وكما تقدم نقول لولا ما كان ما نشأ من الخلافات والمشاكل التي ربما وصلت إلى سفك الدماء فالدولة ما تخالف الشرع، تترك الناس يطبقون حديث ويعملون بها ويزرعون وتشجعهم على ذلك. لكن كلما أنشأ الناس مشكلة أنشأ لها نظام وتشديدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. أقطعه يعني منحه أرضا محددة في حضرموت كبيرة، لأنه من أهل البلد وهو أعلم بها وأقدر على إصلاحها وزرعها، والإمام له أن يقطع من شاء ما شاء من الأراضي على ألا يكون هناك ضرر لأحد وألا تكون ملكا لأحد. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. يعني أعطاه من الأرض ما وصلت إليه فرسه في عدوها في الشوط الأول، لا تعدو ثم تقف، ولما وقفت أيضا رمى صوته أمامه حتى يكون أكثر مساحة، فقال: أعطوه ما وصل إليه. فهذا يعني أحد الطرق لمنح الأراضي لمن يقوم عليها بالزرع والعمل لأن إحياء الأراضي وزرعها من المصلحة العامة. إذا قام الناس بالفلاحة استخراج المياه وغرس الأراضي والأشجار والنخيل وزرعها بالحبوب هذا من أسباب التوسعة على المسلمين وكثرة الخيرات والأرزاق فيشجعون على ذلك. أما إذا كان إنسان يتملكها فقط ثم لا ينفع ولا ينتفع فلا، فإن الدولة قد تنزعها منه إذا كان ما فعل فيها شيء يعود بالنفع على الجميع، لأنه ليس المقصود فقط منحه أرضا يتسمى عليها أو من أجل أن يبيعها، لا، المقصود أنه يعطى إذا أحسن الظن به ما يحتاج إليه وما نوى أو عزم عليه من زراعة أو بناء أو إقامة أي مشروع ينفع المسلمين. لو أراد أن يقيم مصنع فالمصنع هذا للمصلحة العامة، وإن كان الأصل في ثمره واستثماره في صاحبه، لكن كم يستفيد منه من العمال ثم من الأشياء التي ينتجها هذا المصنع. فلذلك الدولة ما تقصر في شيء إذا حصل إنسان سيعمل وينتج ويثمر ينفع البلد. من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا فولاة الأمر ما يمتنعون من تشجيع من عنده نية في نفع البلد سواء في الزراعة أو غيرها. أما إذا علم أن الإنسان قصده فقط هو أن يستولي على هذه الأرض ويتسمى عليها وبعد مدة يقوم ببيعها فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء كما قلنا إذا كان مستنقع في البر أو في نهر أو في بئر حفرت وليس في أحد معين فالكل ينتفع بها وليس لأحد أن يستولي عليها ويدعي أنه خاص بها ولا يسمح للناس بالاستقاء منها. لكن لو أنك استخرجت الماء وجعلته في حوزتك في بركة لك خاصة أو في خزان ونحو ذلك فأنت تختص به هذا الذي تعبت عليه واستخرجته. كذلك الكلأ يعني الحشائش النابتة في الأرض هي من صحة الجميع، من ملك للجميع أن تأتي بغنمك وهذا يأتي بإبله وهذا يأتي ببقرة وكلها ترعى سوا، الله الذي أنبته والأرض لله، والله هو الذي أنبت هذه الأشياء وليست خاصة لأحد. لكن لو أنك قطعت هذا الحشائش وجمعتها وحزتها أو قطعت هذا الشجر الحطب كذلك ما أحد يمنعك ولا أحد وليس لأحد أن يأخذها منك بالقوة، حزتها وملكتها. إنما الذي الناس فيه شركاء ما دام في الأرض مشاع في هذا الأرض كلها فالناس فيها شركاء، ليس لأحد أن يحوط مكان ويمنعه يقول هذا حمى لي كما تقدم. الحمى لله ورسوله، ليس أحد أن يحمي قطعة من الأرض يقول هذه لي بقري وغنمي فيها ولا أحد يدخلها، لا. نعم. النار، النار كذلك، يعني إذا كانت أرض نار مشعلة وأراد إنسان يأخذ منها شهابا ليوقد له نارا لطبخ ونحو ذلك فليس لك حق أن تمنعه، لأنه ما يضرك كونه يأخذ شهابا عودا فيه نار. وكذلك ربما يعني عليه الصلاة والسلام الأشجار التي توقد منها النار، هناك نوعان من الشجر يسمى أحدهما المرخ والثاني العفار، تضرب عودا بعود فتقدح نار، فليس لأحد أن يتملكها ويقول هذه خاصة بي. فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون، فلله الذي أنشأها. إذن هي ملك للجميع، نوعان من الشجر أخضر وبإذن الله يضرب عودا بعود فتقدح نار، هذه إذا كان المقصود والله أعلم أنها أيضا ملك للجميع إلا ما قطعته وحزته في رحلك فلا أحد يأخذه إلا بإذنك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما ملكت مالا أنفس عندي من سهمي في خيبر، فماذا تأمر به؟ فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحبس الأصل، يعني يمنعه، يعني يوقف حتى لا يباع ولا تقتسمه الورثة، ويسبل المنفعة، الثمرة التي تنتج منه تكون سبيل توزع على الفقراء المساكين على حسب ما يذكر الواقف، على حسب شرط الواقف، يقول هذه على المساجد، هذه على الفقراء، هذه على حفاظ القرآن، هذه على طلبة العلم، هذه على أولادي، هذا أنت حر في وقفك، إنما الأصل محبس ما يتصرفوا فيه لا في بيع ولا في هبة ولا يقتسمونه. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا فهو حديث عام، فالله عز وجل تصدق على المؤمن عند موته بخصلتين ليس له فيهما جهد: الأولى أن سمح له أن يتصدق بثلث ماله فأقل، الثلث والثلث كثير، زيادة في حسناتكم، والثانية أنه شرع لهم الصلاة على الميت على الجنازة، هذه أيضا ليس له فيها جهد، فالناس إذا قاموا يصلون على الميت شفعاء يدعون الله له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، هذه ما بذل فيها جهد لكنها فضل من الله عز وجل، إن شرع لهم ذلك حتى يستفيد أخوهم بعد مفارقته للدنيا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، يعني خلاص ما لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولذلك ينبغي للمسلم ما دام حي يجتهد، يعني بعد الموت انتهى الأمر، اغتنم الحياة قبل الممات والصحة قبل المرض والقوة قبل الضعف والغنى قبل الفقر. اغتنم، ابذل، تصدق، لأن من قدم شيء قدم عليه، هذا رصيدك الذي تقدمه. أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا ما منا أحد يا رسول الله إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فمالك الذي ينفعك بعد وفاتك هو الذي تقدمه أمامك، صدقات، أي مشروع خير ترجو ثوابه عند الله. لكن أيضا في شيء يجري لك أجره ثوابه بعد وفاتك، صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا صار له واحدة من هذه الثلاث الحمد لله، ما دامت باقية فله أجرها. صدقة جارية يعني وقف، إما بيت وإما مسجد وإما طريق فتحت المسلمين، أو بئر يسقون منه، أو أرض أوقفتها مرفق للناس، مواقف سيارات يتوسعون فيها في أي مصلح من المصالح يبيعون يشتروا فيها، أو مقبرة أعددتها، أرض أعددتها للدفن. المهم هذه ما دام ينتفع بها فلك أجرها، هذه صدقة جارية ليست محددة في شيء، صدقة جارية يعني يجري لك ثوابها ما دامت باقية، صدقة جارية. أو علم ينتفع به، كتب أو أشرطة أو أي وسيلة، أو نشرت العلم بين الناس يتناقلونه ويستفيدون منه جيلا بعد جيل يتوارثونه. وكل من استفاد من هذه المعلومات التي نشرتها بأي طريقة فإنه يجري لك أجرها. أو ولد صالح يدعو له، كذلك ولد صالح، يعني كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، إنما يفرقها ابن أو بنت. أما كلمة ولد فهو يعني أنه له نسل يدعون له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. قال يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما بعد موته بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ما أحد يصلي عن أحد، الصلاة عليهما، الاستغفار لهم، إنفال عهدهم يعني وصيتهم إذا أوصوا بخير، إكرام صديقهم، صلة الرحم التي لا توصل بهم. فإذا كثرة الدعاء للوالدين من أفضل البر بهما، من أفضل البر أن تكثر من الدعاء. ولد صالح يدعو له، فالذي مات وخلف أولادا صالحين يدعون الله له كأنه ما مات. لكن متى يصير الولد صالح؟ إذا ربيته على الصلاح والتقى والاستقامة، نشأته على فطرته التي فطره الله عليها. يعني كل مولود ولد على الفطرة، لكن أنت عليك أن تنمي هذه الفطرة بإصلاحه، تحرص على استقامته، توجيهه من الأصل في أمره في الصلاة وفعل الخيرات وترك المنكرات حتى يكون لك ذخر. أما والله إذا صار ضايع صايع ينام في النهار يسهر في الليل، الله لا هو بنافع ولا نافع لنفسه، لا يكون وبالا عليك. فعليك إذا أردت أنه ينفعك بعد وفاتك أن تحرص على صلاحه وتوجيهه من الأصل، من الصغر تتولى ذلك فأنت مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالولد ما يكون صالح إلا إذا وجهته. ومن أسباب الصلاح أيضا انتقاء الزوجين من الأصل، اظفر بذات الدين تربت يده، إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته فزوجه، أوصى أهل المرأة وأوصى الرجل. فإذا اتفق بإذن الله وفي توفيقه أنه إنسان هو مستقيم وتزوج مستقيمة، فالغالب إن شاء الله أنهم سينشئون أولاد، سيورثون إن شاء الله أولادا ينفعونهم ويتقر بهم أعينهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الغبطة، ليس الغبطة بكثرة الولد، الغبطة في الصلاح، ولد صالح يدعو له. أما غثاء كغثاء السيل زبد، هذا قد يكون وبالا عليه. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا حظنا منهم الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول أنه كانت لديه خادمة ثم هربت ولها عنده 7,000 ريال، فماذا يفعل بهذا المبلغ؟ لعله يعرف أهلها، يعرف لهم رقم عادة تحول لهم من أجرتها كما هو المعهود في الغالب، فإذا كان كذلك يحول هذا المبلغ إليهم ويأخذ عليه سند من البنك على أنه وصل إلى حسابهم ويحتفظ به. إذا ما وجد إليها سبيل أعلن عنها ولم يجد سبيل إلى الوصول عليها يسلك هذا المسلك، فإن ما وجد أي طريق أبدا يتصدق به على نيتها. يقول السائل هل يدخل في الأمور المشتركة الحمى للاصطياد كأن يحمي مكانا لا يمنع الناس من الاصطياد فيه؟ أما الإنسان بنفسه لا، أما الدولة لمصلحة العامة فإنها تحمي من أجل أن ينمو الصيد ثم تسمح للناس يصطادون فيه. أما نفس إنسان بنفسه يشبك على مكان بأهل حمى الليلة، لا للصيد ولا لغيره، الحمى لله ورسوله. نعم. أحسن الله عليك، هل يدخل في صدقة الجارية طباعة الكتب؟ نعم يدخل، بس ما نجعلها من الزكاة. الزكاة الله خصص أهلها 8 أصناف، لا تصرف لغيرهم، لا نبني منها مساجد ولا نطبع منها كتب ولا نصور منها مقابر ولا نصلح فيها طرق ولا أي شيء. الزكاة زكاة، كما ذكر الله في سورة براءة ما ترك الله عز وجل أحد يجتهد فيها، لكن من فيض مالك صدقة تجد بها تعمل بها أي مشروع ينفع الناس في دينهم أو دنياهم، هذا إن شاء الله من الصدقة الجارية، إصلاح طريق، حفر بئر، إخراج ماء من بيتك تضع فيه برادات أو مكان للوضوء، أي شيء ينفع المسلمين. أحسن الله عليك سؤالا يقول نرى كثيرا من الآباء يتهاونون في إيقاظ أبنائهم إلى الصلاة الفجر خاصة في أيام الشتاء، ثم عند الذهاب إلى المدارس تجد الأفواج تخرج من هذه البيوت، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ على كل حال هذه مصيبة، مصيبة عظمى، كوننا نجتهد معهم في الدراسة التي قد يعنى من ورائها الدنيا والحصول على الشهادات لنحصل على المادة والوظيفة، ولا نحسب حسابا للآخرة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يكون وجهته لله أولا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة أنتم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند مرضه عند ربه مرضي. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فلا يحل لمسلم أن يخرج ويترك أولاده لا يهتم بهم في الصلاة، ثم إذا جاء المدرسة أو عمل به خاص يريد أن يعملوه شد عليهم. اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، فأنتم مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة. هذه أمانة، ومن أدى الأمانة نجا وأفلح، ومن خان فلا يلومن إلا نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم